الحديث الذي معنا عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. في هذا الحديث جماع أحكام الدين، فقد قسمت الأحكام فيه إلى أربعة أقسام مع ذكر الواجب في كل قسم. فالقسم الأول الفرائض والواجب فيها عدم إضاعتها، والقسم الثاني الحدود، والمراد بالحدود في هذا الحديث ما أذن الله به، أي ما أباحه أو ما أذن الله شرعه الله عز وجل لنا، فيشمل الفرض ويشمل النفل ويشمل المباح، فكلها مما أذن الله به. فالواجب فيه عدم تعديها، والتعدي هو مجاوزة الحد المأذون به شرعا. القسم الثالث المحرمات، والواجب فيها عدم انتهاكها بالكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها. والقسم الرابع ما سكت الله عنه، وهو أي تعريف ما سكت الله عنه، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، الطلب هو الأمر والنهي، بل هو مما عفى الله عنه. طيب ما هو الواجب فيه؟ عن عدم البحث فيه، عدم البحث فيه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، عفى الله عنها. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فيه إثبات صفة السكوت لله عز وجل. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن الإجماع منعقد على أن السكوت صفة لله تبارك وتعالى، لكن إيش معنى أن الله يسكت؟ هل يسكت كما يسكت البشر من غير كلام، هو انقطاع عن الكلام؟ نقول أن معنى السكوت الإلهي عدم إظهار الأحكام، لا الانقطاع عن الكلام، عدم إظهار الأحكام لا الانقطاع عن الكلام، والمراد به في هذا الحديث. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. دائما الصحابة رضي الله عنهم يبحثون عن أعمال يحبهم الله فيه. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الزهد معناه الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، أي شيء لا ينفعك في الآخرة تفعله أو تتركه ابتعد عنه، فأنت زاهد بإذن الله عز وجل. الشيء الذي لا ينفعك في الآخرة، ركبت لك موتر مدير السنة ولا أقل من مدى السنة بعشر سنوات، الآخرة فيه فرق؟ لا، جيت عند الله الله بيقول لك: لا هذا والله راكب له موتر 2019، تعال أنت نبي نعطيك درجة أكبر من اللي عنده موتر 2010. سكنت لك في بيت طابق واحد وثاني سابق ساكن له في بيت طابقين، وكل اللي عنده مرة وعنده ولدين، الإنسان يتقضى في حياته حتى يلقى الله عز وجل، إنما هي أيام معدودة وأيام قليلة، وكلنا راحلون. ويندرج تحت الزهد أمور، أولها المحرمات. لا يسمى إنسان زاهد إذا كان ينتهك المحرمات، فالزاهدون في الدرجة الأولى هم من ابتعدوا عما حرم الله عز وجل. وثانيها المكروهات، المحرمات هي التي حرمها الله عز وجل على وجه الجزم، حرام حرام، مثل الزنا والعياذ بالله، مثل شرب الخمر. ثانيها المكروهات هي التي نهى الله عز وجل عنها، ليست على وجه الجزم، يعني مثلا ايش؟ الشبع، الاكل حتى الشبع، ان يبلأ الانسان بطنه، هذا مكروه. لماذا؟ لانه يثقل الانسان عن الطاعة، ويجلب له النوم ويثقله عنا عما يرضي الله عز وجل. أو ترك الوتر، إنسان ينام ولا يوتر مكروه، فإذا تركت المكروه فأنت زاهد بإذن الله عز وجل. ثالث الأمور التي يطلق على الإنسان إذا فعلها أنه زاهد، المشتبهات لمن لم يتبينها. إنسان اشتبه عندها أمر حلال أم حرام، إذا ترك الأمر هذا وقال اشتبه عليه والله ما أعرف، نقول له أنت زاهد بإذن الله عز وجل. أما إنسان قال ها هو حرام، قال والله ما ندري، قال دام أنه مو بحرام نسويه، انتظر يا أخي اعرف وش الحكم، قد يكون حرام. والمشتبهات قنطرة إلى المحرمات، يعني جسر يوصل إلى المحرمات. الذي يقع دائما في المشتبهات ما يتبين، ما يتحرز، ما يجعل بينه وبين المحرمات حاجز بعيد، سيقع في المحرمات ولا بد. ورابع الأمور التي تجعل الإنسان زاهدا في حياته فضول المباحات. المباح هو مما أباح الله لك، مما يحتاجه الإنسان، أكل وشرب وجماع وغيره، سيارة وبيت، لكن ما فضل عن الحاجة هذا تركه من الزهد، شيء زائد عن حاجتك أنت ما تحتاجها أصلا. فترك الفضول المباحات التي هي الزائد عن قدر الحاجة من الزهد في الدنيا. طيب هنا سؤال، قال رسول الله أخبرني بعمل إن إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، أليس الزهد فيما عند الناس من الزهد في الدنيا؟ الجواب نعم، ولكن لما كانت الثمرة مختلفة ها أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم، أو أخبره عن هذه الثمرة المختلفة، لأن الزهد في الدنيا يورث محبة الله، والزهد فيما عند الناس يورث محبة الناس، لأن الناس مجبولون على كره ما ينازعهم في الدنيا. عندك حاجة في الدنيا قاعد أنازعك فيها أنا وشاركك فيها تبي تكرهني، لكن دنياك خذها أنا ما بيها، أوه راح أكون عزيز حبيب لك، أنا لا أجيك أطلبك فلوس، لا أجيك أتنافس وياك على دنيا، على منصب، على كرسي، تبي تحبني ولا بد. لكن طبع الناس أو جبلوا على أن من نازعهم على دنياهم يكرهونه، ومن تركهم في دنياهم أحبوه. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. وفي هذا الحديث نفى النبي عليه الصلاة والسلام أمرين اثنين نفاهم، قال لا ضرر أي قبل وقوعه لا يجوز إيقاع الضرر على النفس وعلى الغير، يجب أن تجعل بين وقوع الضرر وبينه حيلولة تحول بينه وبين وقوعه هذا الضرر. إنسان غير مدخن يقول أنا والله ودي أجرب هالدخان أشوف الناس تدخن، نقول له لا ضرر. إنسان مدخن نقول له لا ضرار، يعني الضرر بعد وقوعه يجب على المسلم أن يزيله، أن يسعى في إزالته، يسعى في إزالته. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، أي لا تفعل شيئا يضرك قبل أن يقع، لا تقع الضرر على نفسك وعلى الغير، وإذا وقع على نفسك الضرر أو على الغير يجب علينا أن نزيله. وهذا الحديث من جوامع الكلم، وهو أحسن وأكمل من قول الفقهاء الضرر يزال، في قاعدة فقهية عند الفقهاء يقول الضرر يزال، لأن هذه القاعدة إنما تتعلق بالضرر بعد وقوعه فقط. والحديث الأخير وهو الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لو يعطى الناس بكل من جاء وقال ادعى قال أنا هذا فلان أخذ فلوسي ولا فلان لي عليه دم فقط هكذا بالدعاوي لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن ما هو السبيل؟ السبيل البينة على المدعي واليمين على من أنكر. في هذا الحديث بيان ما تحسن به المنازعات وتفسر فيه في الخصومات، وهو جعل البينة، والبينة هو كل شيء يظهر به الحق ويبين. جعل البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والمدعي هو المبتدئ بالدعوة المطالب بها، وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت ترك، لأنه صاحب الدعوة، هو صاحب الدعوة، إذا سكت لم يطالب دعواه خلاص يترك، لأنه صاحب المطالبة والادعاء. والمدعى عليه من وقعت عليه الدعوة، وهو من إذا سكت لم يترك، لأنه هو المطالب بمضمن الدعوة. واليمين هو الحلف والقسم. لكن هل هذا الحديث كما قال الفقهاء على ظاهره على الإطلاق كل من ادعى فيجب عليه البينة، وكل من ادعي عليه يجب عليه اليمين أن يقسم بالله؟ يقول الفقهاء أن هذا الحديث هو واقعة وقعت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكن ليست على الإطلاق، لأن أحيانا قد يكون المدعي جانبه قوي والمدعى عليه جانبه ضعيف، فنقول أنت ادعيت عليك اليمين، هل تقسم بالله أن لك على فلان كذا وكذا وكذا، لأن جانبه أقوى من الجانب المدعى عليه. وهذا من يقرره؟ يقرره القاضي ومستشاره. فقد يكون البينة على المدعى عليه، وقد يكون اليمين على المدعي بحسب قوة الجانب أو ضعفه، وهذا مذكور في كتب الفقهاء ويحتاج إلى مزيد تفصيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، جزاكم الله خيراً.